يقول السائل: يوجد شاب من ورقلة اتصل بطالب علم بالمملكة فيما يتعلق بقضية الحلبي، فأجابه بأن الكلام في علي الحلبي تثبيت لمنهج الإخطاء، وهذا المنهج لا يترك ولن يترك أحدا، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلماء عندما انتقدوا الحلبي، أولا في السؤال يعني فصلان: فصل شاب سأل طالب علم بالمملكة، إذا سأل طالب علم ولم يسأل عالم من العلماء، وعلي بن حسن الحلبي هداه الله انتقده المشايخ وطلاب العلم، أولا حين ألف كتابا سماه بمنهج السلف الصالح في تحقيق المصالح وزرع المفاسد وإيقاح المعارف، العنوان هذا الطويل انتقدوه وأنه سلك طريقا غير الذي كان عليه الحفاظ في نقد المخالف. الأمر الآخر أنه عوض أن يصبر ويحتفظ ويراجع نفسه ويتصل بالعلماء ليصحح أو يعني يقف على الأخطاء أو يتناقش مع طلبة العلم، ذهب وأنشأ منتدى سماه بمنتدى كل السلفيين، جمع فيه المتربية والنصيحة وما أكل الضبر، وهذا المنتدى مرصود للطعن في الشيخ ربيع، وليس بالعلم والحلم والأدب، بل بالبهتان والافتراء والكذب، ويغمز بكل من هو معروف بتتلمذه على الشيخ ربيع. فتح المجال لهذا الطيباوي الوهراني، فتح المجال لبعض الشباب من الشام، وبعض الشباب من المصريين، وبعض الشباب الجهال من العاصميين، يعني ينفثون سمومهم ويرمون حضارتهم في هذا المنتدى ليشيلوا منهج أهل الحديث، يعني ولكن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يدافع عن الذين آمنوا. فرد المشايخ على علي الحلبي ليس تثبيتا لمنهج الإقصاء، هذا غلط، ما ينبغي لطالب العلم هذا أن يقول هذا. الحلبي يساند بعض الناس في مصر معروفون بالقطبية، جماعة الإسكندرية، فاتح المجال للجهاد والشباب لسب الشيخ ربيع وباقي المشايخ محمد بن هادي وعبد الله الجابري، يوقعون الفتنة بين الطلاب، يعني كلما ازداد استدلالا كلما ازداد اعوجاجا وانحرافا وبعدا عن الجادة، ولم يتعظ من نقد المشايخ له في مسائل الإيمان، لما ألف وألف ونصح الشيخ فوزان بأن يلزم الصمت ويلزم غرض السلف ويقل من علامة الاستفهام وعلامة التعجب وما شبه ذلك، ويعتمد على الآثار والمرويات، للأسف الشديد لم يقل بهذه الوصايا النافعة الماتعة المانعة من الشر، ولكنه ذهب يعني يجادل ويعني يوغل في اللجاج ويوغل في الخلاف، ووصل إلى ما وصل إليه. رد المشايخ من الشيخ ربيع أو محمد بن هادي أو الشيخ عبيد الله الجابري أو الشيخ المشايخ على علي الحلبي ليس تثبيتا لمنهج الإخطاء، هذا غلط، ومن قال هذا فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. ويقولون ما تركوا أحدا، ليس من هذا القبيل، وإنما نقول طالب العلم حين ينتقده العلماء عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يثمن الرد وأن يتعامل معه بالعلم والحلم والأدب، ولا يتكلم حين يشاور أهل العلم، حين يشاور أهل العلم ثم لا يفرح بالأنصار المجهولين أو المدسوسين ويفتح لهم منبرا ويثبت مقالاتهم. فللطعن في الشيخ ربيع. وفي نفس المنتدى دفاع عن بعض المنحرفين، دفاع على من هذا القوس الذي يبيح حتى الأموال الربوية، دفاعا على العودة ثمان العودة، دفاعا على سفر الحوالي. أنا متعجب يا أخي من هذا التناقض الموجود في المنتدى. منتدى لا عنوان له. المهم كل من هو ضد الشيخ ربيع يذكر ويمدح ولو كان جهم صدوان، والله ولو كان جهم صدوان. يفتحون المجال للمجاهيل، جهالة والدباء والجاهل غبي يكتب ولا يحسن أن يكتب، يعني لا يحسن أن يكتب. ويصف الشيخ ربيع في بعض الأوصاف يعني دل على شيء، دل على أن الرجل يعني يفتقد حتى إلى أبجدية الأدب، ناهيك إلى أبجدية العلوم، ما عنده حتى أدب. يدافعون عن بعض القطبيين والسندرية، عن اسمع المقدم والجماعة هذه التي هي معروفة بمنهج الذي يسمونه سلفية المعتقد، عصرية المواجهة، وتفيد عن الإخوان المسلمين بل ويمدنهم بحبل المطرح من تحت البساط في هذه الانتخابات التي مرت. المعروف على الحال بأن يتقي الله، ولا ينفعه أن يختبئ وراء عباءة الشيخ الألباني رحمه الله. ما كان الشيخ الألباني على هذه الصورة، بل كان يعني واقفا في وجه أهل الباطل، إماما عالما مجتهدا ينصر السنة ويذب عن الحق ويدفع الباطل ويثمن نصائح العلماء له مع أنه عالم من العلماء. وما وجدناه يوما فتح المجال لأهل الأهواء أن يدافعوا عنه ولأن ينصروا ما ذهب إليه. فالذي يفعله علي حسن فعله قبله، قد فعلها قبله المأربي حين أسس منتدى الاستقامة سميناه بمنتدى الاعوجاج، وجمع فيه أهل الشر للطعن في الشيخ محمد بن هادي والشيخ ربيع بن هادي. ولكن ما هي نهاية المأربي؟ نهايته كنهاية سد مأرب، يعني ذهب في التاريخ. فكذلك الحلبي يخطو خطى المأربي، نهايته أن يطوى ولا يروى، ينسى ولا ينسى، ويكون قد أتى على يعني على مسيرة كاملة غامر بها بل وضعها بين أيدي الجهال من أمثال الطيباوي، من أمثال الطيباوي. لو دافع عنه الشيخ الفوزان لا أخذنا بدفاعه، ولو دافع عنه صراحة وتنصيفا الشيخ العباد لا أخذنا بدفاعه الشيخ عبد المنعم العباد البدر، ولو دافع عنه الشيخ صالح عن الشيخ لأخذنا بدفاعه، ولو دافع عنه وصل العباس لأخذنا بدفاعه، ولو دافع عنه الطلبة المعروفين لأخذنا بدفاعهم سواء كانوا في الرياض أو في الشام أو في اليمن أو في شمال إفريقيا. ولكن للأسف الشديد يدافع عنه المريض والمشبوه والموبوح والمنقوص. هذا نقول من شؤم المعصية أن تجر إلى أختها. فهذا الشاب هذا الذي سأل سواء كان من ورقلة، فهذا شاب مسكين اليوم يدافع عن الذي سأله، ولا أستبعد أن غدا سيطعن فيه. إياكم والتنقل في الدين، عليكم أن تسيروا على منهج السلف. الإنسان أن ينزم غرزة كبار أهل العلم العلماء المعروفين، ولا يتسرع ويتقي الفتن ويسكت حين يعجز عن الكلام أو حين يصعب عليه فهم المسائل ويولي حارها قارها. نعم. بس هذا السؤال واحد أتعلق لكم نكتفي بهذا الجواب ونعوذ بالله من الإخطاء وإنما نحن نسير على منهج أهل الحديث والأثر ونحترم العلماء. والذي يريد أن ينقض الشيخ ربيع ينقض بالعلم، يثبت أنه عنده علم وينقض. وإذا ونقراه أنا قرأت هذا الطباوي لما ينقض الشيخ ربيع، والله يا إخواني إشكال الفهم، إشكال الفهم في مو فهم حتى، يعني مو فهم أصلا المنهج الذي يسير عليه الشيخ ربيع في نقد المخالف. هو سماه منهج تنفير، أي أن الشيخ ربيع يستعمل العبارات المنفرة أي الضخمة عن المخالف. هذا أول مرة أسمع منهج التنفير، منهج التنفير أي ضخمة. ولكنه يجهل أصلا الطريقة التي يسير عليها هذا الشيخ في الحفاظ على أصول الإسلام وفي الدفاع عن السنة وفي الرد على المخالف. معلوم أنه أحيانا إلى الآن لم يصدر منه رد مكتوب ولا مسموع منتشر في الحلبي. لماذا؟ لأن الشيخ ربيع يستحي من الشيخ الألباني رحمه الله. وفي للأسف الشديد أن الحلبي ومن معه لم يثمنوا هذه الحياة. الشيخ ربيع أنا أعرفه كما أعرفك في جدي، فهو يحترم الشيخ الألباني احتراما لا مثيل له، ويحترم الطلبة الذين كانوا مع الشيخ الألباني في الشام لقربهم من الشيخ الألباني، كان يرى ما يرى ويكتب. لكن هؤلاء لم يسمين هذا الاحترام أو التوقير، بل ذهبوا ووضعوا أيديهم في أيدي المشاكسين والمشاذبين، والآن هم أنا أسميهم عصابة من المشاذبين، لا علم ولا تأصيل ولا تعليم، وإنما نوع من الشغب، إدارة متقطعة أو جمل منظورة على الإنترنت. الهدف منها ماذا؟ الدفاع عن النفس، ولو هو دافع عن نفس الضرب لا بالحق ولا بالباطل، وهذا كله لا ينفع صاحبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، فإن أصبنا فمن الله وحده لا شريك له، ونصانا فمن أسيدنا الشيطان، والله ورسوله بريء. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.